نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فمعذرة أولا على التأخير، ثم في اللقاء الماضي تكلمنا عن تصانيف الإمام مالك رحمه الله تعالى، وقلنا بأن تصانيفه لا تتعدى العشرة، والتي عدها العلماء المحققون من أهل العلم المالكية. ومن أشهر هذه المصنفات رسالة مالك إلى ابن وهب الذي أرسل إليه مذهبه ومذهب أهل العلم في القدر، ورد رحمه الله تعالى على القدرية المبتدعة. أيضا هناك رسائل عدة أرسلها مالك إلى أقرانه كرسالته إلى الإمام الليث بن سعد، وهي رسالة مشهورة جدا عند أهل العلم، وقد رووها في كتبهم بالأسانيد الصحيحة إلى مالك وإلى الليث. قلنا هناك أيضا بعض الرسائل التي نسبت إلى الإمام مالك رحمه الله تعالى، وهي لا تصح النسبة إليه، ومنها رسالته في المواعظ والزهد والحكم التي أرسل إليها إلى الخليفة هارون الرشيد. وقلنا بأن هذه الرسالة وهذا الكتاب لا يصح إلى الإمام مالك، وقد كذب ذلك أهل العلم، منهم الذهبي رحمه الله تعالى، ومنهم أصبغ بن الفرج، قد قال عنها إنها باطلة في نسبتها إلى مالك، وقال إن مالكا لو اطلع على هذه الرسالة التي نسبت إليه ووجد ما فيها من أحاديث عذر من كتب هذه الأحاديث وأدبه لما فيها من أحاديث كثيرة نسبت إلى مالك كذبا وزورا، وبالتالي فهي كذب وزور على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلذلك استحق من كتب هذه الأحاديث التعذير والأدب والضرب. فلهذا استنكر أهل العلم هذه الرسالة لما فيها من هذا الكذب الذي نسب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومن ثم نسب أيضا إلى مالك رحمه الله تعالى. هذه أشهر الرسائل أو المصنفات، ومنها كتاب له في حساب الزمان والنجوم وغير ذلك من الكتب والرسائل التي ذكرناها، لكن هذه أشهر الرسائل التي نسبت إلى مالك رحمه الله تعالى. ولا شك بأن أشهر الكتب التي نسبت إلى الإمام مالك هو كتاب الموطأ الذي اشتهر صيته وذاع بين الناس. منذ كتابة هذا الكتاب الذي تواطأ الناس عليه واتفقوا عليه إلى يومنا هذا فالكتاب معروف ومشهور ونسبته إلى مالك صحيحة لا شك فيها، لا شك عند أهل العلم بالحديث والفقه أن هذا الكتاب وهو الكتاب كتاب الموطأ اتفق العلماء أن النسبة إلى مالك صحيحة، فعلى هذا تلقاه العلماء بالشرح وبالاختصار تارة وبالتعليق تارة أخرى وبكتابة رجال الحديث الذين روى له مالك في موطئه وإلى غير ذلك، فقد اعتنى العلماء بالموطئ اعتناء كبيرا جدا في المشرق وفي المغرب إلى يومنا هذا، ومن مرتب تابع لرجال الموطأ أو من مرتب الأبواب الفقهية إلى غير ذلك كما هو معروف ومشهور. قلنا بأن هناك كتبا ألفت في شرح الموطأ واعتنت بالموطأ تعليقا واختصارا، ومن هذه التعليقات أو من هذه الشروح المختصرة ذكرنا وقلنا لعله أقدم كتاب علق على الموطأ أو شرح الموطأ وهو كتاب الشافعي رحمه الله تعالى، وذكر ذلك الإمام المزني في مختصره حيث ذكر في كتاب الشفعة بأن الشافعي رحمه الله تعالى علق على بعض الأحاديث في الموطأ وهو بمثابة التعليق أو الشرح المختصر، فلعل هذا من أقدم الكتب التي اعتنت بالموطأ. والإمام الشافعي كما نعلم جميعا تلميذ من تلامذة مالك المقربين، من أوثق الناس في مالك، فهو معروف بالعلم في الحديث وفي الفقه، وكتابه الأم كتاب الشافعي الأم كتاب معروف عند كافة المسلمين عند خواصهم وعند عامتهم. كتاب الموطأ من تأليف وتصنيف الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، لابد أن نذكر ولو نبذة صغيرة بأن عن كتب الشافعي رحمه الله تعالى أو أهم كتب الشافعي، لأن الشافعي ممن أخذوا على مالك واهتموا بشرح الموطأ كما ذكر ذلك المزني كما ذكرناه الآن. فكتاب الأم للشافعي رحمه الله من تصنيف الإمام الشافعي. لماذا نذكر هذا وهذا معروف ومشهور عند الكافة عن الكافة؟ لأن هناك كتبا للإمام الشافعي ليست من تصنيفه هو ككتاب المسند، فمسند الشافعي مسند معروف ومشهور أيضا ومتداول بين الناس ومطبوع عدة طبعات، ولكن لم يصنفه الشافعي نفسه وإنما صنفه من كان بعد الشافعي على أقوال للمحققين من العلماء، فمنهم من قال إنه من تأليف وتصنيف أبي العباس الأصم وهو تلميذ لتلميذ الشافعي، تلميذ للربيع بن سليمان تلميذ الشافعي، وسليمان بن الربيع من تلامذة الشافعي المقربين المرادي الإمام المرادي، فتلميذه وهو أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم، وهو يختلف عن محمد بن يعقوب أبو عبد الله هذا شيء آخر، فأبو العباس محمد بن يعقوب الأصم رحمه الله تعالى وكان يلقب بالأصم واشتهر عند علماء الحديث بهذه أو بهذا اللقب، وإن كان ورد بأنه كان يكره هذا كمن ورد عنهم أنهم كانوا يكرهون بأنهم يلقبون ببعض الألقاب كإسماعيل ابن علي مثلا ينسب إلى أمه، فكان بعض حفاظ الحديث يكرهون أن ينسب إليهم بعض هذه الألقاب، لكن علماء الحديث يذكرون ذلك لشهرته هذه الكنية أو بهذا اللقب إلى غير ذلك، فلكي يفرقوا بينه وبين غيره، ولم يقصدوا بذلك الغيبة أو القدح حاشاهم من ذلك، لكنهم يذكرون هذه الألقاب لأنهم اشتهروا بها ويفرقوا بها بينهم وبين غيرهم. فأبو العباس محمد بن يعقوب الأصم جمع كثيرا من روايات الشافعي في الأم وفي اختلاف الحديث وفي غيرها من كتبه وجعلها في المسند، وفاته أحاديث كثيرة، وليست كمن يقول بأن مصنف المسند وضع كل مرويات الشافعي، فهذا ليس صحيحا. لمن اطلع على كتاب الأم وعلى كتب الشافعي وجد أن هذا الكلام ليس صحيحا مطلقا، لأنها مرويات قليلة وفاتت الكثير لهذا الإمام. فهذا القول الأول، وهو أن أبا العباس الأصم هو الذي جمع المسند للشافعي. ومنهم من يقول بأن بعض العلماء الخراسانيين جمعوا هذه الروايات وجمعوها في المسند. هناك قول ثالث وهو قول بعيد، بأن تلميذه المرادي سليمان بن ربيع المرادي هو الذي جمع مرويات الشافعي وجعلها في كتاب المسند، وهذا قول ضعيف ولا يصح، لأن جمع هذا الكتاب المسند كان متأخرا بعد وفاة الإمام المرادي، فهذا يدل على أن الإمام المرادي لم يجمع هذا المسند، وإنما من كان بعده، إما أن يكون من أبي العباس الأصم أو من غيره. كتاب الحديث هو من تصنيف الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، واعتنى فيه الشافعي بجمع الأحاديث التي أسندها بإسناده رحمه الله، وفيها اختلاف فيما بينها وبين الأحاديث الأخرى في نفس الباب، فهو يعرف بكتاب أو بعلم اختلاف أو مختلف الحديث، هذا معروف في المصطلح. هذا الكتاب من تصنيفه. كتاب السنن المأثورة للإمام الشافعي أيضا رحمه الله تعالى، وهو من رواية المزني وليس من رواية المرادي. والمزني هو من؟ هو إسماعيل. المزني هو إسماعيل ابن يحيى المزني، فقيل بأن المزني جمع كتاب السنن، وقيل بأن الحاوية هو الذي جمع مروياته عن المزني عن الشافعي رحمه الله تعالى. كتاب الرسالة وهو أيضا من الكتب المشهورة للإمام الشافعي رحمه الله، وهو أول كتاب اعتنى وكتب فيه في علم أصول الفقه، وهذا مشهور أيضا عند الناس. كتاب الرسالة من تصنيف الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وهو من رواية الإمام من؟ سليمان ابن الربيع المرادي، راوي كتاب الأم نفس الراوي، وكان ملازما رحمه الله تعالى للإمام الشافعي. فالإمام الشافعي معروف، وأردت أن أذكر بعض كتبه وما هي الكتب التي صنفها والتي جمعها بعض تلامذته. فهو يعد أول من علق على كتاب الموطأ، أو أول من شرح شرحا مختصرا على كتاب الموطأ. هناك أيضا شروح ذكرنا شيئا منها، وهو شرح أبي الوليد الباجي، وقد ذكرناه فيما سبق، وذكرنا نبذة عن هذا الكتاب. ذكرنا شرح الموطأ لعبد الحي اللكنوي، وهو من المعروفين من علماء الهند، وألف كتابه التعليق الممجد على كتاب الموطأ، وهو يشرح رواية محمد بن الحسن الشيباني، وهو كتاب مشهور ومطبوع متداول بين الناس، مطبوع في غلاف كبير. مطبوع في غلاف ولا غلاف؟ ها غلاف صح؟ غلاف ها غلاف المثلثة هو غلاف بالكسر، فاحنا مشهور بين غلاف. نعم. ايضا تنوير، فين تنوير الحواليك؟ نعم ها ما جاء طيب اشتهر بينكم يا. كشف المغطى، طبعا تنوير الحوالك للإمام السيوطي. متى توفي السيوطي؟ نعم سنت. أيضا كشف المغطى في شرح المغطى أيضا للإمام السيوطي رحمه الله تعالى. هناك كتاب اعتنى بتفسير غريب المغطى وهو للإمام عبد الملك ابن حبيب، للإمام عبد الملك ابن حبيب، وهو كتاب مطبوع ومتداول، تفسير غريب الموطأ. والإمام عبد الملك ابن حبيب توفي سنة 38 و200، فهو إمام من المتقدمين، وهو كتاب جيد جدا وهو مطبوع في العبيكان، وقد حققه دكتور عبد الرحمن العثيمين، وذكر أكثر من 130 كتابا مشروحا للموطأ، يعني من شروح الموطأ، ذكر أكثر من 130 كتابا لشروح الموطأ. كتاب لا شك بأنه نافع، لا سيما في المقدمة التي ذكرت ما نحن بصدده. هناك أيضا تفسير للموطأ وهو يعرف بتفسير القنازعي، تفسير القنازعي المتوفى سنة 1300، وهو الإمام عبد الرحمن ابن مروان ابن عبد الرحمن المعروف بالقنازعي. هذا الكتاب إلى يومنا هذا لم يطبع، ولكن هناك مخطوط له في خزانة العامة في الرباط في المغرب، وله مخطوط أيضا كبير في تونس، ولم يخرج إلى يومنا هذا. وقد أثنى العلماء على هذا التفسير، تفسير الموطأ، ويفسر غريبه ومشكلاته، وأثنى العلماء عليه ومدحوه. وقال ابن بشقوال المتوفى سنة 78 و500، صاحب كتاب غوامض الأسماء المبهمة، هو مطبوع في مجلدين، قال في كتاب الصلة له لابن بشقوال، هو من علماء الأندلس اسمه واضح، فقال في كتاب الصلة جمع في تفسير الموطأ، يعني القنازعي، جمع في تفسير الموطأ كتابا حسنا مفيدا ضمنه ما نقله يحيى ابن يحيى الليثي في موطئه ويحيى ابن بكير في موطئه. سنذكر إن شاء الله تعالى اليوم الروايات التي ذكرها العلماء للموطأ، وسنذكر نبذة عن كل رواية بحول الله تعالى. وقال ابن فرحون في الدباج المذهب، قال له تفسير، من هو له تفسير؟ القنازعي، له تفسير في الموطأ مشهور مفيد حسن التأليف، حسن التأليف. طبعا إلى الآن كما قلت لم يخرج هذا الكتاب لأنه حبيس للدور في المغرب، ولا حول ولا قوة إلا بالله، في بلاد المغرب هناك مخطوطات عامرة، هذه الخزانات عامرة بالمخطوطات التي كتبها العلماء الأندلسيون وعلماء المغرب من المتقدمين والمتأخرين، لم تخرج إلى عالم النور إلى يومنا هذا. وللأسف يعني هناك مخطوطات في خزانة الملك في المغرب محمد السادس إلى يومنا هذا خطط عجيبة. طبعا الوصول إليها صعب جدا لأنها خاصة بالملك، فالوصول إليها صعب للغاية، لا يصل إليها إلا الكبار من أهل العلم أو من المقربين للملك أو من كان من أقرباء أو حاشية الملك. الوصول إليها صعب جدا ولا حول ولا قوة إلا بالله. مخطوطات كثيرة جدا وعتيقة من أنفس المخطوطات. طبعا كما يعني نعلم جميعا بأن أحسن المخطوطات كانت تهدى للملوك والأمراء منذ العهد الأول، يعني هذه عادة الناس، حتى يعني من المؤلفين والمصنفين كانوا يهدون إلى الأمراء والملوك بعض المخطوطات فيأخذونها ويجعلونها في خزاناتهم الخاصة، ثم تورثها الأمراء إلى يومنا هذا ولا حول ولا قوة إلا بالله. شرح للموطأ أيضا، وهو شرح للإمام ابن حزم، وهذا يعني غير معروف وغير مشهور بأن ابن حزم شرح الموطأ، وهذا الشرح ذكره القاضي عياض في ترتيب المدارك وتقريب المسالك، وذكره أيضا الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء في ترجمة الإمام مالك، ذكر بأن ابن حزم شرح الموطأ. عجيبا صح؟ ابن حزم كما قلت يعني هو ظاهري طبعا لا شك، لكن كان أخذ على العلماء المالكية، وهو تلميذ لمن؟ نعم أحسن، ابن عبد البر، وابن عبد البر المالكي. فابن حزم شرح الموطأ. شرح مشكلات، نعم ها؟ في ترجمة أيضا. نعم نعم، هذا غير يعني غير معروف ومشهور بين الطلبة، لكن شرحه واعتنى به رحمه الله تعالى، وكما يقول يعني يقول أنه من الكتب الأول التي اعتنى بها، كان سببا في يعني اهتمامه بالعلم. وطبعا ابن حزم في قصة يعني بدايته تعرفون القصة ها؟ نعم ما هي؟ نعم نعم، صلاة السنة بعد العصر، ومن أهل العلم من قدح في هذه القصة وقال ليس صحيحا. اللهم على كل، بدأ ابن حزم يعني العلم متأخرا، نعم بدأ متأخرا في 26 من عمره أو 27، وهذا عند أهل العلم يعني يعتبر متأخر. الشاهد بأنه شرح الموطأ. أيضا شرح مشكلات الموطأ، وهو شرح متأخر للإمام العلامة ملا علي القاري الإمام الحنفي، وهو من المحدثين الأحناف الذين اعتنوا بالحديث وبالفقه والقراءات أيضا، فله بعض في القراءات، وشرح الجزرية والشاطبية، أقصد شرح الشاطبية، واعتنى بعلم القراءات. متوفى سنة 14 و1000، لكن شرحه لهذا الموطأ من رواية الشيباني، من رواية الشيباني ستأتي هذه الروايات إن شاء الله تعالى والكلام عنها. نعم اللي هو شرح مشكلات لله. ملخص الموطأ للإمام القابسي، وهو يعد بمثابة الرواية، ولهذا سنتكلم عنه في الرواية، لكنه ملخص القابسي بالسين القابسي وليس الفاسي القابسي حرف الباء واضح القابسي وهو مرخص لرواية سحنون عن ابن القاسم ابن القاسم عبد الرحمن له رواية عن مالك له موطأ بروايته وعنه سحنون سحنون ابن سعيد واختصر هذه الرواية الإمام القابسي نعم نعم عن ابن القاسم عبد الرحمن ابن القاسم ستأتي إن شاء الله تعالى هذه الرواية ونتكلم عنها شرح أيضا الموطأ للإمام محمد ابن عبد الباقي وهو المعروف بالزرقي الإمام الزرقاني الإمام الزرقاني وكتابه مشهور ومطبوع في 10 مجلدات واعتنى به وشرحه سهل ومبسط لطلبة العلم توفي الزرقاني 22 و100 بعد الألف كل هذه الكتب للموطأ واعتنت بشرح الموطأ وغيرها من الكتب التي ذكرناها في المصنفات والمؤلفات التي ألفها المالكية في الفنون في الحديث وفي شرحه وفي الفقه في أصول الفقه وغير ذلك من الكتب فهذا لم نذكره آنذاك لأننا في هذه المرة نذكر الكتب التي اعتنت اعتناء خاصا ومباشرا بالموطأ وبروايات الموطأ طبعا من الكتب المشهورة جدا والتي ذكرناها في شرح الموطأ التمهيد والاستذكار والقبث والمنتقى إلى غير ذلك من الكتب واضح هذا الكلام؟ ولا هناك في كلام يعني ولا واضح؟ طيب نذكر الروايات روايات الموطأ هل الموطأ له رواية أم روايتان أم ثلاثة حقيقة له روايات متعددة وقد قرأت على مالك رحمه الله تعالى وكما ذكرنا سالفا بأن مالكا حذف واختصر وزاد مرة بعد المرة إلى أن انتهى الموطأ بحسب كل رواية من هذه الروايات ومن آخر الروايات أو آخر الروايات التي قرأت على مالك كما ذكر ذلك ابن حزم وغيره رواية أبي مصعب الزهري رواية أبي مصعب الزهري عن مالك عن مالك ستأتي إن شاء الله تعالى فالموطأ له روايات عديدة وكثيرة جدا أشهرها التي تداولها الناس في أيامنا هذه هي رواية يحيى ابن يحيى الليثي ويحيى ابن يحيى الليثي هو إمام معروف ومشهور تتلمذ على مالك وأخذ عنه وسافر إلى المدينة النبوية الشريفة وسمع من مالك رحمه الله تعالى وعرف بعاقل الأندلس لما ذكرنا من قصة الفيل فهذا الإمام روى الموطأ وهو أشهر من روى عن مالك الموطأ وروى عنه الموطأ يعني عن يحيى بن يحيى الليثي ابنه عبيد الله بن يحيى عبيد الله ابن يحيى ورواه عن يحيى أيضا ابن وضاح محمد بن وضاح روى عن يحيى ابن يحيى الليثي الموطأ لمالك فأشهر الروايات عن مالك رواية يحيى بن يحيى الليثي وأشهر من روى عن يحيى ابن يحيى الليثي اثنان هما عبيد الله ابن يحيى ابنه يعني ابنه وابن وضاح واضح الكلام؟ نعم في الموطأ هذا في الموطأ بنفس نعم ويطرد الاسم نعم. ها نعم احسنت. الذي يروي عنه مسلم في صحيحه ويقول كثيرا حدثنا او اخبرنا يحيى ابن يحيى، فيا ترى هل هو يحيى ابن يحيى الليثي صاحبنا هذا ام هو غيره؟ ها غيره غيره ها؟ نعم احسن التميم. طيب من هو؟ ما الفرق يعني بين هذا وذاك؟ يحيى الليثي ليس له رواية. احسن و نعم يحيى ابن يحيى الليثي ليست له رواية في الكتب الستة، لابد أن نفرق بين الاثنين. يحيى ابن يحيى الليثي هذا الذي معنا يختلف عن شيخ ما عن شيخ مسلم الذي يروي عنه مسلم كثيرا ويقول حدثنا يحيى ابن يحيى، فهو يعني التميمي. يحيى ابن يحيى التميمي النيسابوري. نعم النيسابوري، فهذا من نيسابور، وصاحبنا هذا راوي الموطأ ليثي من الأندلس، وسافر إلى المدينة النبوية وأخذ على مالك. فالليثي ليست له رواية في الكتب الستة، أما النيسابوري فله رواية عند كثير من أصحاب الكتب الستة. واضح؟ طيب رواية يحيى بن يحيى الليثي لها طبعات في الحقيقة كثيرة وعديدة. من هذه الطبعات طبعة دار إحياء الكتب العربية، دار إحياء الكتب العربية طبعت في مجلد كبير في أول الأمر، وطبع على كتابة الحجر، كتابة العتيق القديمة، وطبع أيضا بعد ذلك في مكتبة التراث وإحياء الكتب العلمية أيضا في مجلدين بتحقيق الشيخ محمد فؤاد عباسي رحمه الله تعالى، وهو من العلماء المحققين الذين لهم باع في الحديث وفي اللغة، وهو عمدة في الحقيقة في اللغة. فمن وجد صحيح مسلم بتحقيق وضبط الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي فليطمئن قلبه، فهذه النسخة نسخة صحيحة في ضبطها. فالشيخ محمد فؤاد عبد الباقي من المحققين اللغويين المعروفين في مصر وفي العالم كله رحمة الله عليه، وأيضا من المحققين اللغويين في مصر الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد رحمه الله تعالى، وهو أيضا من المعروفين والمشهورين في التحقيق فرحمة الله عليهم جميعا. طبعا لا ننسى الشيخ محمود شاكر، الشيخ عبد السلام هارون، إلى غير هؤلاء من المشايخ المحققين. نعم نعم نعم نعم كيف ماله كيف نعم تكلم عن اللغويين الآن. نعم لا هذا عراقي، تقصد العراقي؟ يقصد العراقي ايه عراقي نعم الشيخ عبد حمدي عبد المجيد السلفي هذا عراقي من تلامذة الشيخ الألباني المعاصر. نعم حي نور من تلامذة الشيخ الألباني، وقد حقق كتاب الطبراني الكبير، وهو له جهد مشكور جزاه الله خير. الله المستعان. العراق طبعا فالشيخ محمد فؤاد عبد البر رحمه الله حقق الكتاب الموطأ وطبع في مجلدين، دار احياء التراث العربي و طبع في مجلد كبير وهو الذي معنا الآن أو الذي معي، هذا هو دار إحياء الكتب العربية بتحقيق الشيخ رحمه الله تعالى كما ترى. في الحقيقة يعني حتى نتكلم عن كل نسخة وعن مدى إتقان هذه النسخ عن التحقيقات، يعني عن التحقيقات لموطأ مالك ورواية يحيى بن يحيى الليثي، فتحقيق الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي جهده مشكور، ولكن فاته بعض الأشياء ووقع في بعض الأخطاء، لأن يعني ربما تكون المخطوط تسعفه مثلا وأشكلت عليه بعض الأمور، ولهذا فاته بعض الأشياء في الموطأ وأخطأ فيها ولم نصوبها ولم نصححها، ولهذا ينبغي أن يعني يتنبه طالب العلم إلى هذه الأخطاء، إلى هذه الأخطاء. وهناك أخطاء وقع فيها يحيى بن يحيى الليثي كما سنذكر إن شاء الله تعالى، هناك أخطاء وقع فيها يحيى بن يحيى الليثي راوي الموطأ، وقع فيها وأخطأ فيها عن مالك، ودونها العلماء وتتبعوه في كل هذه الأخطاء، سنذكر شيئا منها بإذن الله تعالى. فتحقيق الشيخ يحتاج ويعوز أو يعوز تحقيقا أو يعوز تتبعا ليس كثيرا، فهناك بعض التلفات في بعض الكلمات والسقوطات الخفيفة في تحقيقه هذا. طبع أيضا الموطأ برواية يحيى بتحقيق الشيخ نفسه الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي في مجلد كبير في نفس الحجم هذا، لكن عن دار الحديث، وهذا سيء للغاية، سيء للغاية، لأن يعني أنصح ما أحد يشتري من كتب من دار الحديث شيئا، هذه الدار يعني خلط وخط ولا حول ولا قوة إلا بالله. فلا تموت بالتحقيق بصلة، ويعني كتبها وأكثرها مليء بالتحريفات والسقوطات والتصحيفات، فهذه النسخة رديئة جدا. طبع أيضا الموطأ برواية يحيى في ضمن روايات ثمانية جمعت في خمس مجلدات، وجمعها سليم الهلالي وهو من طلبة العلم في الأردن من تلامذة الشيخ الألباني، وجمع الروايات الثمانية في خمس مجلدات، جمعها فقط رواية يحيى ابن يحيى الليثي، ورواية القعنبي، ورواية سويد ابن سعيد الحدثاني، ورواية ابن بكير، ورواية الشيباني، ورواية علي بن زياد، ورواية أبي مصعب الزهري. هذه الروايات الثمانية جمعها سليم الهلالي في هذه المجلدات، وقد جمع يعني عمله لا يعني يعد أن يكون جمعا فقط، حتى أنه في جمعه لمرويات يحيى بن بكير، رواية يحيى بن بكير عن مالك، لم يعتمد فيما يظهر لي والله تعالى أعلم في أكثر من موضع تتبعته فيها، لم يظهر لي أنه أخذ من المخطوط نفسه، وإنما اعتمد فيها على البيهقي في سننه الكبرى أو في كتبه الأخرى كالمعرفة وغير ذلك، فلم يعتمد على نفس المخطوط، وإنما أخذها بواسطة البياقي غالبا، واضح؟ فهذا ضمن الروايات الثمانية. واضح ولا نعم؟ طيب الحمد لله خلاص واضح كده. نعم طبعة الهلالي والله يعني هو بجمع يعني المرويات فقط ليس تحقيقا هو جمع فأنت يعني كيف تستفيد منها أو الاستفادة منها قليلة إلا أن تجمع الروايات من روى يعني تسهل وتيسر عليك هذا الحديث أو هذا الأثر الذي رواه مالك في موطئه هل موجود في هذه الروايات الثمانية أم لا تسهل عليك البحث بدل ما تروح لكل رواية تبحث فيها هو يأتي بها وتستفيد من هذه الحيثية ونبه على بعض الأخطاء نعم التي وقعت نعم نبه على بعضها فلا بأس يعني بها وإن كان هناك أيضا أشياء وقع فيها وأخطأ فيها نعم نعم وقود لا هو في روايات يعني روايات أخرى احنا قلنا الترتيب يختلف يختلف متأكد إنما العمليات أنا لا أذكر الحقيقة لا أذكر لعلي أرجع إلى أول حديث ولعله رتبه على يعني ترتيب معين لروايات معينة نعم أيضا طبع الموطأ برواية يحيى بن يحيى الليثي في 8 مجلدات احنا ذكرنا الآن 5 مجلدات لكن في 8 روايات صح؟ يعني ما هي برواية ولا 2 ولا 8 روايات ف5 مجلدات معقول يقبله العقل لكن رواية يحيى وحدها طبعت في 8 مجلدات وهذا التحقيق تحقيق جيد لكن في الحقيقة نفخ الكتاب نفقه المحقق وإن كان التحقيق جيدا ومقبولا لكنه كثر فيه التعليقات والحواشي وحشاه كثيرا ولهذا نفخ الكتاب في 8 مجلد في 8 مجلد وهو بتحقيق الدكتور محمد مصطفى الأعظمي محمد مصطفى الأعظمي وطبع الكتاب في الإمارات تحت إشراف أو طبع مؤسسة زايد ابن سلطان آل نهيان هناك من العائلة هناك الملكة فطبع تحت إشراف هذه المؤسسة في الإمارات ولكن هذا الكتاب فيه مقدمة رائعة جدا يعني لابد لطالب العلم أن يقرأ هذه المقدمة ففيها كلام كثير على موطأ مالك وعلى مروياتها وعلى نسخ الموطأ وكيف حصل على هذه النسخ وطبعا الأمر صعب جدا وتعب فيها كثيرا وأخرج الموطأ في 8 مجلدات كما ذكرت اللي يستطيع يجيب 8 مجلدات من أحسن الطبعات التي طبع موطأ مالك فيها طبعت الرسالة وهي من أنفس وأحسن الطبعات حققها دكتور بشار عواد مطبوعة في مجلدين وهي تعتبر أفضل النسخ الموجودة حاليا وتحتاج وتعد أيضا إلى بعض الأمور فهو لم يعتمد إلا على نسخة واحدة ولكنه ضبط إلى حد ما النص ضبطا معقولا ومقبولا وصحح كثيرا من الأخطاء التي وقع فيها من سبقه فهي تعد من أفضل الطبعات طبعة الرسالة تحقيق بشار عوض، علشان الإخوة اللي بيسألوا دائما أفضل النسخ ما هي، ما فوصلتكم الآن المعلومات، إن شئتم فأتوا بالرسالة أو في الأعظمي الإمارات أو بدار إحياء الكتب العربية على ما ذكرنا. أيضا يعني في الحقيقة طبعا الكلام يطول على مرويات، على نسخ وطبعات يحيى بن يحيى الليثي هذه الرواية، ولكن نكتفي إلى هنا على هذه النسخ وهذه الطبعات. إذن تقتصر النسخ الطيبة في هذا على نسخ بشار عواد ومحمد مصطفى الأعظمي على ما فيها من المقدمة الطويلة المهمة لطالب العلم، وهذه المقدمة أيضا رد فيها على بعض المستشرقين المهتمين بكتب المالكية سيما الوسط، رد فيها على بعض المستشرقين ومنهم دكتور موراني وهو من المهتمين بكتب المالكية وهو من المستشرقين، ونسخة أيضا محمد فؤاد عبد الباقي على ما فيها. النسخة أو الرواية الثانية من روايات الموطأ رواية القعنبي. رواية القعنبي، من هو القعنبي؟ نعم، عبد الله ابن مسلمة ابن قعنب، وهذا الإمام من شيوخ الكتب أو أصحاب الكتب الستة، وأخذ عنه البخاري ومسلم والنسائي وأبو داود كثيرا وغير ذلك. عبد الله بن مسلمة القعنبي له رواية عن مالك، له رواية في الموطأ، وروايته مطبوعة في طبعتين، الطبعة الأولى بتحقيق عبد المجيد تركي وهي طبعة مليئة بالتصحيفات والتحريفات في الحقيقة، وطبعت في مصر، وللأسف خلط فيها المحقق بين رواية القعنبي وبين رواية يحيى بن يحيى الليثي، فاختلط الحابل بالنابل كما يقولون. الطبعة الثانية طبعت في تونس وهي أحسن حالا من طبعة عبد المجيد تركي، وهذه الطبعة طبعة قديمة بتحقيق الشيخ عبد الحفيظ منصور عن الدار التونسية للنشر، هذه النسخة مطبوعة أيضا في غلاف وهي أحسن من الأولى. معي؟ علشان هنسمع الروايات، فكل واحد من يذكر لنا الثمانية التي ذكرناها الآن التي جمعها سليم، ها ثمانية روايات. نعم، يحيى، نعم، قعنبي، ابن بكير. من هو ابن بكير؟ يحيى بن بكير. نعم، هو الظاهر كله يحيى، يحيى بن بكير. نعم، لابد أن تحفظ. نعم، طيب اتركه يعني لما الرجل يقف. طيب عددنا كم؟ ثلاثة أربعة. يحيى الليثي، يحيى ابن يحيى الليثي، ها، ويحيى بن مكيف، والقعنبي عبد الله بن مسلمة القعنب، محمد بن الحسن الشيباني، نعم، علي بن زياد، ها ايش، سويد، نعم، سويد بن سعيد الحدثاني، ستة، أبو مصعب الزهري، سبعة، ها، نعم، عبد الرحمن بن القاسم، هذه الثمانية. بردة أريد عليها حر شوي. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. كتبت لك الآن إذا كان ممكن من فضلك بيت الكتب مش دين. أشهد أن لا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. ويطابق الواقع الحال. فهذه القصة كانت مشهورة لكن قصة لا تصح، والذهبي رحمه الله تعالى أنكرها في سير إعلام النبلاء. وفي الحقيقة ليست للقعنبي رواية عن شعبة هذا الحديث فعلا، ليست للقعنبي رواية عن شعبة إلا هذا الحديث فقط. وقد سئل القعنبي عن ذلك فقال كان شعبة يستثقلني، كنت ثقيل عليه على قلبي، كنت ثقيل على قلبي، فيعني لم يحدثه إلا بهذا الحديث إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. ما هي؟ كويس فدني. نعم القصة يعني، نعم القصة، لكن هذه الأصل لكنها لا تصح. نعم أنا قلت في حديث آخر يعني كويس. نعم وهي نعم فايش؟ نعم نعم على كل قاعنا به إمام من أئمة الحديث وتلميذ من تلاميذ مالك كونه كان كذا وكذا فالله المستعان. الفضيل كان ثم كان ثم أصبح كان ثم أصبح فمن تاب تاب الله عز وجل عليه. وربما يكون الإنسان عاصيا لله تبارك وتعالى ثم يسلك طريق الهداية فيكون إماما من أئمة المسلمين. وليس الصحابة عنا ببعيد فقد كانوا مشركين يعبدون الأوثان لكن الله عز وجل هداهم واتبعوا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم فكانوا خير أمة أخرجت للناس ولا يذكرون إلا بالترضي رضي الله عنهم جميعا رضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فأصحاب رسول الله كالنجوم يضاء بهم رضي الله عنهم جميعا فقد كانوا ثم صار جبال. أيضا من الروايات التي جاءت عن مالك رحمه الله تعالى رواية أبي مصعب الزهري أبو مصعب الزهري كثيرا ما يأتي باسمه عند ابن حبان وغيره والطحاوي أيضا وغيرهما فيأتي بالاسم فيقول في الإسناد أحمد بن أبي بكر أحمد بن أبي بكر. فأحمد بن أبي بكر هو الإمام أبو مصعب الزهري حتى يعني إذا طالب العلم قرأ في صحيح ابن حبان أو في شرح المعاني أو في بيان الآثار للطحاوي فوجد هذا الاسم فليعلم أنه أبو مصعب الزهري. رواية أبي مصعب الزهري مطبوعة في مجلدين أيضا بتحقيق الشيخ الدكتور بشار عواد أيضا بالتعاون مع خليل أو محمود محمد خليل في مجلدين في الرسالة في مؤسسة الرسالة. وفي الحقيقة مؤسسة الرسالة لها جهد كبير في التحقيق ولها تحقيقات طيبة ومن أشهر تحقيقاتهم يعني نحن نعم سير غير مسند أحسن مسند أحمد كل الكتب التي ذكرتموها يعني ماشي صحيح لكن أشهر شيء مسند الإمام أحمد وطبعا خرج منذ سنوات عدد في 50 مجلدا في 50 مجلدا عشان ما حد يقول خمسة كيف 50 في 50 مجلدا وموسوعة وفيها يعني حقيقة أشياء نافعة جدا في جمعهم للروايات وذكرهم لعلل الأحاديث فلهم جهد مشكور وإن كان الجهد يتفاوت في بعض المجلدات فليست اليد يدا واحدة يعني ما هو بالكتاب كل 50 مجلد حققه واحد أو اثنين أو ثلاثة في نفس بنفس الشكل وبنفس المستوى له. فالموسوعة موسوعة مسند أحمد حققها أكثر من واحد والجهد فيها متفاوت فمنهم في درجة عالية ومنهم متوسط ومنهم فيها يعني فيه من الدنو شيئا ما. فرواية أبي مصعب الزهري في أيضا مؤسسة الرسالة في مجلدين وهي طبعة لا بأس بها وكما قلت هي آخر الروايات عن الإمام مالك رحمه الله تعالى كما ذكر ذلك ابن حزم وغيره. وهذا نستفيد منه بأن الاختلاف إذا حصل اختلاف في الروايات روايات الموطأ فقد نلجأ إلى الترجيح أحيانا. فمن ضمن الوسائل في الترجيحات نرجح رواية على رواية أخرى، لا سيما الروايات التي تأخرت، التي قرأت على مالك في آخر عمره، فربما حدث شيئا كان موجودا في أوائل الروايات الأخرى، فهذا يحصل أحيانا ونرجح به ما يحصل عند الاختلاف، كما ذكرنا في بعض الاحتمالات في حديث نعم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يفترقا. فهذا الحديث ذكرنا كلاما عنه، وذكرنا كلاما لبعض أقران مالك الذين تكلموا بسبب أن مالكا أعرض عن العمل بهذا الحديث، تذكرون ولا لا؟ ها؟ نعم؟ من الذي تكلم؟ نعم، وما اسمه؟ لا، نعم، محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ذئب، نعم. وهذا يختلف عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل، والذي يعرف بيتيم عروة، يعرف بيتيم عروة، وهو محمد بن عبد الرحمن بن نوفل. هذا يختلف عن محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ذئب، وكان من أقران مالك رحمه الله تعالى. رواية أو الرواية الرابعة رواية الشيباني، محمد ابن الحسن الشيباني، وهذه الرواية مطبوعة في غلاف كبير، في غلاف ومعه التعليق الممجد باختصار، وطبعته ليست جيدة في الحقيقة، ليست جيدة، طبعت في المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في مصر بتحقيق عبد الوهاب بن عبد اللطيف الذي حقق التقريب، تقريب التهذيب في بعض طبعاته، وهي طبعة سيئة في الحقيقة. أيضا طبع طبعة أخرى في دار القلم في دمشق، وهي أحسن حالا من الأولى، أحسن حالا من الأولى، ومعها أيضا التعليق الموجز. كل هذا في رواية الشيباني، كل هذا في رواية الشيباني. نحن تركنا الآن رواية يحيى بن يحيى الليثي، نعم. عددنا كم رواية الآن؟ أربع روايات، يحيى بن يحيى الليثي عن مالك، والقعنبي عن مالك، وأبو مصعب عن مالك، والشيباني عن مالك. رواية علي بن زياد التونسي، وهذه الرواية مشهورة جدا عند أهل المغرب، وكما قلت سابقا بأن أهل المغرب اعتمدوا اعتمادا كبيرا على عالمهم الإمام علي بن زياد التونسي، وكان عالما جليلا من علماء المالكية، من تلامذة مالك المعظمين عند أهل العلم المشرق وفي المغرب، وله جهد كبير جدا، ومن المجددين في علم المالكية لا سيما في هذه الرواية. هذه الرواية مطبوع منها شيء كبير، ليست كاملة، في مجلد صغير طبعة دار الغرب. طبعة دار الغرب في الحقيقة اهتمت بكتب المالكية اهتماما بالغا، ولهم في ذلك جهد كبير، ومن أحسن وأنفس الطبعات التي تصدر عن هذه الدار. هذه الرواية ليست كاملة كما ذكرت. رواية ابن القاسم، وهي رواية السادسة، رواية ابن القاسم عبد الرحمن ابن القاسم يرويها عنه سحنون، الإمام سحنون المصري، الإمام العلم الذي يرويه عن عبد الرحمن ابن القاسم الإمام المصري أيضا، وهو من الأئمة المقدمين في الترجيح عند الاختلاف في مذهب المالكية كما ذكرنا سالفا، وعليه العمدة، وكتابه المدونة من أهم وأشهر وأنفس الكتب التي صنفها رحمه الله تعالى، ومن أنفس الكتب التي صنفها العلماء المالكية رحمهم الله جميعا. رواية ابن القاسم عن مالك لا يعلم لها وجودا إلى وقتنا هذا، لم تطبع إلى يومنا هذا، ولخصها الإمام القادسي رحمه الله تعالى، وهي مطبوعة في طبعة البحرين في مجلد أيضا. فهذا التلخيص، تلخيص القادسي لرواية عبد الرحمن بن القاسم عن مالك. رواية التعة التي نذكرها وهي الأخيرة، لأن الوقت قد أوشك على الانتهاء. الرواية السابعة من روايات الموطأ، وهي رواية يحيى ابن بكير، وهو يحيى ابن عبد الله ابن بكير، أيضا من الأئمة في الحديث ومن تلامذة مالك الملازمين له جدا، وموطأه من أثقل الروايات، ويعتمد العلماء عليها اعتمادا كبيرا، لا سيما الإمام البيهقي رحمه الله تعالى، حيث إنه حشد في كتابه السنن الكبرى وفي كتابه معرفة السنن أيضا، حشد في كتابه روايات الموطأ لا سيما من رواية يحيى ابن بكير. وهذه الرواية إلى وقت قريب كانت في عداد المخطوطات، كانت مخطوطة، يعني وجدت مخطوطة، مخطوط لها أو مخطوطتان، وعزم بعض الناس على تحقيقها، وكنت في من عمل في هذا التحقيق في موطأ ابن بكير، لكن خرج الحمد لله تعالى هذا الموطأ منذ فترة قريبة، أصدرتها وزارة الأوقاف القطرية، ولم أره في الحقيقة إلى وقتنا هذا، لكن أخبرني بعض المشايخ عن هذه الرواية وقال طبعت وقد رآها، فالحمد لله على كل حال، والحمد لله رب العالمين، انتفع بها طلبة العلم ويقول عنها بأنها جيدة في تحقيقها. ووزارة الأوقاف القطرية في الحقيقة تهتم بالتراث وإخراج الكتب التي لم تطبع، ولهم جهد مشكور جدا، ككتاب شعب الإيمان للإمام البيهقي أصدرته منذ فترة، وكان أيضا تحقيقا طيبا جدا. فهذه الروايات السبعة، هناك روايات أخرى سنذكرها إن شاء الله تعالى في المرة القادمة، ثم نذكر الأخطاء التي وقع فيها يحيى ابن يحيى الليثي راوي الموطأ. هناك أخطاء عدها العلماء وتتبعوها، تتبعوه فيها، وأرصدوا هذه الأخطاء التي وقع فيها يحيى ابن يحيى الليثي، وسنذكر كيف نعرف بأن هذه الأخطاء من يحيى أم من غيره، ما هو الضابط الذي نعرف به بأن هذا الخطأ من فلان أو فلان أو علان، كيف نعرف هذا؟ سنعرف ذلك بحول الله تعالى وقوته في الأسبوع القادم. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.